يعني مثلا من أحد الطلاب رأيناها إذا دخل مثلا في الوقت النهي مثلا صلاة الفجر أو يعني بعد المغرب يقرأ يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني يقرأ ما يصلي أكثر، بس إذا سألناه يقول أنا ما جلست وشو اللي هذا يعني يقول ما يتحسب يا غفول لا بدك ردد في المسجد ويقول أنا ما جلست. نقول هذا ظاهري فلا يجلس. المكث في المسجد نوع من الجلوس، المكث في المسجد نوع من الجلوس، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست، فجعله مكثا مع الدوران من باب إضافة الأخ هنا إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها التطوع. نعم بندر، من باب إضافة شيء لا نوعه. نعم طيب، ما هي الحكمة بندر من صلاة التطوع؟ أولا يزيد بها الإيمان العبد، ثانيا يتكون تكميلا لما نقص من الفرائض. نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفرائض، وهكذا جميع التطوعات. المؤلف رتب صلاة التطوع، رتب صلاة التطوع. نعم الأخ هنا، نعم بناء على ايش؟ على اكدية. اي نعم معلوم هي مرتب على اكدية، لكن على اي شيء من الاكدية محمد؟ نعم رتب الاكدية على فعلها في جماعة، كما كان يفعل في جماعة فهو اوكد من غيره. طيب آكد صلاة التطوع يا هشام؟ أنا ما أعظم بس هذا الشيء أبد؟ إيش؟ ثم وتر ثم طيب الوتر له صفات عليا ركعة واحدة أو بثلاث يغسل يعني يسلم ركعتين، ويجوز السرد. طيب ها تكني ايه بخمسة سرد لا يتجهد إلا في آخرها. تمام، يتشهد في الثامنة ويسلم ويأتي بروح، يتشهد ولا يسلم ويأتي بالتاسع ويسلم. تمام طيب، القنوت في غير الوتر يا محمد، شو يمشي؟ نعم حكمه كان النبع في مسلمين الآخرة يجمع فلا يقنط، لكن ما حكم في لكن ما حكم في غير النافلة؟ اي نعم مكروه، اي نعم وهو الحق على قنط وهو الحق. طيب حمد، هل يستثنى من النوازل الشيء؟ ما هو الطاعون؟ لماذا؟ قالوا لأن من يموت التطوع يكون شهيدا، ولا ينبغي أن يتركوا برفعه سبب أن يكون شيء يكون سببا للشهادات. أحسنت، عللوا ذلك بأن الطاعون شهادة للشهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن نقنف في رفع الشيء أن يكون سببا للشهادة. طيب، من الذي يسن له القنوط في النوازل فوزي؟

ثالثا اعتياد الصفوف امام الصفوف عند مقابله الاعداء، يعني كانه تهيئه. نعم. رافعا صف النفس. نعم، لان الذي يصلي وحده دائما لا يستقر ولا يطمئن في صلاته. نعم. خامسا التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. سادسا شعيره من شعائر الاسلام. اظهار شعيره من شعائر الاسلام. طيب هذه ست، البقيه ذكرهم. تعلم الجاهل. تعليم الجاهل. نعم. إظهار عدة الإسلام في إظهار الجماعة. وهذا يعتبر إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. أنه يعني إذا كان مثلا فيهم فقير يعني العطف على الفقير مثلا المسكين. يعني تفقد أحوال المسلمين. المسلمين نعم. إنسان فقير، إنسان مرض، إنسان تخلف، يساعد ويعاون على البر والتقوى. نعم. إيش؟ عموم البركة. البركة كيف؟ يعني حصول الأجر بذلك. طيب. نعم. محمد. أحمد. ذكرناه. محمد. إشعار آخر هذه الأمة أولا. إيش؟ إشعار آخر هذه الأمة أولا. نعم. استشعار آخر هذه الأمة بحال أولها كأنما هم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمة هو الثلاث الجماعة لأن الإسلام ما كان في الوقت كان فائدة. ايش؟ ما هو فيه ثلاث الجماعة. اي. ما كان الاسلام فيه الشعائر. اي يعني ما نهار الشعائر. هذا ذكرناه. شاكر. لا. يعني ما انه يعود الامة الاجتماع. وهذا متفرق. نعم. تساوي بين الفقير والغني. نعم. تساوي في الدين بين الاغنياء والفقراء. والصغر والكبار. نعم محمد. أظن ذكرناه. الآن تعدت 12. إيه. إظهار عدة المسلمين عند دخول المساجد والخروج منها. إيش؟ إظهار عدة المسلمين عند دخولهم في المساجد المجتمعين والخروج منها. كيف ذلك؟ عندما يدخلون المساجد. إيه. يكون في إظهار لعدة المسلمين عند التجمع وكذلك عند الخروج. ما يمكن هذه إلى صار مثل أمام العادة أو مثل هم بعضهم يعني يعتز ببعض، يعني التقوية في روح المعنوية فيه. طيب يمكن هذا آخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى. تلزم، قلنا إن كلمة تلزم وتجب نعم بمعنى واحد. تلزم الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء، يخرج بذلك النساء، فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولسن ممن يطلب منهن إظهار الشعائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن. ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المفردات عن الرجال أو مكروهة أو مباحة. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فمن العلماء من قال إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، ومنهم من قال إنها مكروهة وضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها.